هذا يسأل يقول أنا مشترك مع جماعة في بيت كنه، هل يلزم علي ويجب وجوبا أن أوقظهم دائما لصلاة الصبح؟ الدين النصيحة، هذا مقتضى النصيحة، والأمر معروف والنهي عن المنكر، وما دمت رفيقا لهم وساكنا معهم فعليك أن تستديم النصح لهم والدعاء لهم بالهداية، وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لعل الله سبحانه وتعالى يجعلك سببا لهدايتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.